إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعدة أهلها ذلة وكذلك يفعلون. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها وكذلك يفعلون. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وكذلك يفعلون. قالوا نحن ذو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك. قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. وكذلك يفعلون. وإني مرسلة إليهم بهدية فناولت بما يرجع المرسلون. ألما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم قال أتمدونني بمال فما آتاني الله مما آتاكم بل أنتم تفرحون.